الفرق بين القضاء والقدر. القضاء الإمضاء، قضى أمضى. القدر التقدير السابق، تقديره قبل ولوده. والقضاء الإنفاذ. وإذا ذكرت إحدى الكلمتين دخلت في الأخرى إذا أفردت عنها.